بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 奉至仁至慈的安拉之名，先知啊，你应当敬畏安拉，你不要顺从不信者和伪信者，安拉却是全知的，却是至睿的，你应当遵循从你的主降示你的经典，安拉却是彻知你们的行为的，你应当信托安拉，安拉足为监护者。 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكمذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 安拉没有在任何人的胸膛里创造两颗心，你们的妻子，你们把他们的脊背当作自己的母亲的脊背，安拉没有把他们当作你们的母亲，也没有把你们的义子当作你们的儿子，这是你们信口开河的话，安拉是说明真理的，是指示正道的。 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللهفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكموكان الله غفورا رحيما 你们应当以他们的父亲的姓氏称呼他们，在安拉看来，这是更公平的。如果你们不知道他们的父亲是谁，那么他们是你们的教胞和亲友。你们所误犯的事，对于你们没有罪过；你们所故犯的事，就不然了。安拉是至赦的，是至慈的。 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا 先知对信士的权力重于他们自身的权力，他的重妻是他们的母亲，血亲与血亲相互间的权力，以安拉的经典是重于信士和牵士的权力的，除非你们

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 假若这座城被敌人四面攻破，而后敌军要求他们叛教，他们必定承诺。他们因为此事只单言片刻。以前他们与安拉却已约定，他们绝不转背。安拉的盟约是应该负责履行的。你说如果你们逃避死亡或杀戮，那么逃避对于你们绝无裨益。你们既是逃避，也只得到稍稍享受。你说，如果安拉欲降祸于你们，谁能反抗安拉而保护你们呢？如果他欲降福于你们，谁能够干涉呢？除安拉外，他们不能发现任何监护者和任何援助者。 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكمبألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 安拉知道你们中有些人阻碍别人，并且对他们的同胞说，你们到我们这边来吧，他们只偶尔参战，他们对你们是吝啬的。当恐怖降临的时候，你见他们望着你，他们的眼睛转动得像昏死的人一样。当恐怖消失的时候，他们却以尖利的口舌痛骂你们，而他们对钱财是吝啬的，这等人没有信教，故安拉揭示他们的行为的虚伪，这对于安拉是容易的。 بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 他们以为同盟军还没有撤退，如果同盟军卷土重来，他们将希望自己在沙漠中的游牧的阿拉伯人中间，并从那里探听你们的消息。假若他们与你们相处，他们只偶尔参加战斗。 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 希望安拉和末日

不是你们中任何男人的父亲，而是安拉的使者和众先知的封印。安拉是全知万物的。 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوروكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما 信士们啊，你们应当常常纪念安拉，你们应当朝夕赞颂他超绝万物，他怜悯你们，他的天神们为你们祈祷，以便他将你们从重重黑暗引入光明。他是怜悯信士的。他们与安拉会见的那天，安拉对他们的祝词是：祝你们平安。他已为他们预备了优厚的报酬。 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهممن الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 先知啊，我却已派遣你为见证者，为报喜者，为警告者，也是为奉安拉之命而招人于安拉者，是为了那灿烂的明灯。你应当向信士们报喜，他们将获得安拉降下的洪恩。你不要顺从不信者和伪信者，你应当任随他们辱骂。你应当信任安拉，安拉足为监护者。 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهنفما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 信教的人们啊，你们若娶信教的妇女，然后在交接前休了她们，那么他们不该为你们而守限期，所以你们应当使他们享受，应当让他们依礼而离去。 Ya ayyuha an-nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminukوما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتكوبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

严厉地弃绝他们。 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 信士们啊，你们不要仿效冤污穆萨的人们，安拉已为他洗雪冤污，据安拉看来他是有面子的。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 信士们啊，你们应当敬畏安拉，应当说正话，他就改善你们的行为，就赦宥你们的罪过。服从安拉及其使者的人却已获得伟大的成功。 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما 我却已将众人信托天地和山岳，但他们不肯承担它，他们畏惧它，而人却承担了，人却是不义的，却是无知的，以致安拉惩罚违信的男女和以物配主的男女，而赦宥信教的男女，安拉是至赦的。是至慈的。